يقول: ما حكم الأبراج التي توجد في الجرائد مثل برج العقرب برج كذا؟ يعني هذه الأبراج التي تذكر في الصحف أو المجلات أو يتكلم فيها الناس، إذا كانت عن دراسة مثلا، قيل مثلا عملنا دراسة مثلا مسحية فتبين أن من يولدون في برج العقرب تكون صفاتهم 1 2 3 غالبهم يعني، أو الذين يولدون في برج الميزان تكون كذا، أو من يولد في برج الجوزاء تكون عاداتهم أو تصرفاتهم كذا، هذه لا بأس بها. أما إذا قيل أخذها الإنسان برجك كذا إن سيحصل لك كذا وستكون غنيا، يعني يعتمد على هذه الأبراج بما يكون مستقبلا، هذا لا يجوز، هذا من الكفر والعياذ بالله، اعتقاد أن هذه الأبراج تؤثر في نفسها. أما إذا كان فقط مجرد باب الخبر ما في بس، أما إذا كان باب أن الأبراج نفسها أثرت في هذا الإنسان فهذا هو الكفر، وهذا لا يجوز أبداً.